عن ثواب الحج والعمرة؟ فقال: نعم يا رسول الله، وهذا علامة من علامات النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك إذا خرجت من بيتك تؤم البيت، أي تقصد البيت الحرام، تؤم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفاً ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من المنبقات، وأما نحرك فمدحور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحين. فاتقوا الله يا عباد الله، وعظموا شعائر الله، وعجلوا إلى الحج من كان مستطيعا، ولا تسوفوا ولا تؤخروا، وحجوا وأنتم بنيتكم قوية، لا تتركوا الحج إلى أن تصيروا ضعافا. غفر لله وإياكم، ونفعنا وإياكم بالقرآن والسنة، وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى فرض الحج على المسلم إذا تمت فيه شروط 4: الأول أن يكون بالغا، ثانيا أن يكون عاقلا، ثالثا أن يكون حرا، رابعا أن يكون مستطيعا بماله وبدنه. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما المرأة فإنها تزيد على ذلك بأن يجب عليها أن تحج مع محرم أو زوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلفن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. رواه البخاري ومسلم. والمحرم هو الذكور من الذكور، المرأة لا تكون محرما للمرأة، المحرم هو كل من تحرم عليه المرأة تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ويشترط في المحرم أن يكون بالغا، عاقلا، مستطيعا، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها والدفاع عنها لأن المرأة مهما كانت هي مطمع الرجال، فالله تعالى شرع للمرأة أحكاماً تحفظها، وهذه هي الحرية الحقيقية. وأما من يدعي أنه يريد أن يعطي للمرأة أكثر مما أعطاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يفعل ذلك فإنه من الكاذبين المخطئين. عباد الله، على المسلم أن يتعجل إلى الحج ما دام توفرت فيه الشروط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. ويستحب لمن وسع الله تعالى عليه في المال ووسع عليه في الصحة أن لا يترك الحج تطوعا مرة كل 5 سنين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان وغيره، وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وعظموا شعائر الله، وتعلموا دينكم قبل أن تقوموا بأي عمل، سواء كان في العبادات أو المعاملات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد وأراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشعره في نفسك يا رب العالمين. اللهم انقل الخوف والأزمات والمجاعات والأزمات والقلاقل والاضطرابات والفتن إلى الكفار والمنافقين الذين يخططونها ضد المسلمين يا رب العالمين. وأما من لم يكن من كذلك من الكافرين فهده إلى الصراط المستقيم. اللهم أخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح أزواجنا وأهلنا وذرياتنا، وأصلح المسلمين حكاماً ومحكومين، أئمةً وعامةً يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.